الحمد لله. قضى الصحابي الجليل عبد الله بن عمر رضي الله عنه 8 سنوات في تعلم سورة البقرة، فلماذا؟ قال العلماء: فيها 1000 أمر وألف نهي وألف خبر وألف حكم، وقد قال عليه الصلاة والسلام: أخذها بركة. نسأل الله أن يجعلنا من أهلها.